المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد وقف بنا الكلام مع المصنف رحمه الله عند مسألة زيادة الثقة قال مسألة فرد الثقة بزيادة في الحديث مقبول عند المحققين زيادة الثقة في الحديث الصحيح مما وقع فيه الخلاف بين علماء الأصول وبين المحدثين كذلك فمنهم من أطلق بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا إذا كان ثقة وخالف ثقات فإن زيادته تكون مقبولة قالوا لأن شرائط قبول الرواية أو قبول الخبر متوفرة فيه متوفرة لأنه عدل ثقة وكونه سمع شيئا لم يسمعه غيره أو انفرد بشيء لم يرويه غيره هذا لا يخرجه من دائرة الثقة ولا يخرجه من دائرة العدالة فهو كما لو انفرد بحديث فإن الثقة لو انفرد بحديث فإنه يقبل منه فكذلك هذا الذي انفرد بزيادة عن ثقات فإنه تقبل منه هذه الزيادة وإنما يشكل هذا عندما اشترط في الحديث الصحيح عدم الشذوذ وفسر الشذوذ بأنه مخالفة الثقة من هو أوثق منه فهو نعم لو خالف الثقة من هو أوثق منه هل تقبل زيادته ها هنا أو لا تقبل المحدثين في الحقيقة ما أطلقوا كلية يمكن أن تعتمد في هذا أن يقول مثلا زيادة الثقة مقبولة مطلقا ما عملهم لا يسير على هذا بل يقبلونها في موطن ويردونها في موطن أي بحسب القرائن والأحوال الذي قد تحتف بتلك الرواية أو بذلك الراوي الذي انفرد فإطلاق أن زيادة الثقة هكذا مقبولة مطلقا عند المحدثين لم يوافقه العمل أي العمل عندهم فإنهم يخالفون في أمور رد فيها قبول الثقة وقبلوها في مواطن أخرى بمعنى الإطلاق عند المحدثين ليس بصحيح وإنما هو على حسب القرائن والأحوال وعلى حسب اجتهاد المصحح وأما عند الأصوليين فقد أطلقوا قالوا أن زيادة الثقة مقبولة كما ذهب إليه المصنف هنا وجمهر من الأصوليين وإن قيدها البعض بقيود كما فعل الزركشي رحمه الله في البحر فإنه قيد زيادة الثقة بشروط قال لا أولا لا تكون منافية لأصل الخبر وهذا محل وفاق لا تكون تلك الزيادة منافية لأصل الخبر أما إذا رجعت الزيادة على أصل الخبر بالنقض والإبطال والكذب فإن هذا لا تصح لأنه يلزم منه هذا أن يكذب ثقة آخر قالوا كذلك لا تكون عظيمة الوقع بمعنى أن لا تكون تلك الزيادة عظيمة الوقع لأن إذا كانت عظيمة الوقع تداعت الأمور على أن تنقل أن تنقلها الثقات الآخرون ولكن لما كانت عظيمة الوقع وفيما جرى العادة أن تنقل أن تنقلها الكثرة ولكن انفرد بها واحد قالوا هذا يضر لأن هذا يخالف المعهود ويخالف ما مسالك العوائد في نقل مثل هذه الأخبار التي لها وقع عظيم ثم كذلك لا يكذبه الناقلون للأصل، أما إن كذبه الناقلون بأن قال الثقات آخر هذه الزيادة باطلة، وأن من فرد به الراوي الفلاني هذا باطل وكذبوه، قالوا كذلك لا تقبل. ثم أن لا يخالف الأحفظ والأكثر، ولك من قال إذا خالف الثقة الواحد من هو أحفظ منه ومن هو أضبط منه فإنه لا تقبل هذه الزيادة، لأن وإن حكمنا له بالعدالة وبموجب العدالة ولكن لنقصان ضبطه ولنقصان حفظه يمكن أن يدخل في الخبر ما ليس منه، وأن يوهم زيادة وفي واقع العمل ليست هناك زيادة. فهذه شروط قيدها بها الزركشي تبعا لغيره، والسبكي في جمع جوامع له مسلك آخر في مسألة قبول زيادة الثقة. وفي الحقيقة لا يمكن إطلاق قاعدة هكذا إطلاقا، أن نقول زيادة الثقة مقبولة مطلقا بهذا الإطلاق، فإنه لا يؤيده عمل الفقهاء كما لا يؤيده عمل المحدثين، فإنهم ينظرون في كل قاضية على حدة، فينظرون مثلا في هذه المسألة على حدة فقد يحكمون بأن زيادة الثقة مقبولة، وفي قضية أخرى يردونها، وهكذا على حسب القرائن والأحوال. وأما نقول هنا قاعدة مطلقة يمكن أن نجريها على أينما وجدنا زيادة الثقة، فالعمل لا يؤيد هذا، لا عمل المحدثين ولا عمل الفقهاء. أما قول فرض الثقة بزيادة في الحديث مقبول عند المحققين كما قال هنا، وإلى هذا ذهب الأبهري من المالكية، وإليه مال أصحاب أبي حنيفة وجماعة من المحدثين، غير كما قلنا ليس على إطلاقها، بل النظر في كل زيادة على حدة، ولا يمكن أن نأتي بقضية عامة أو بقضية كلية نرد إليها جميع الجزئيات، بل لا بد من النظر إلى عوارض وإلى ما يعرض لتلك الجزئيات والأحوال التي تعرض لها، فقد تقبل في موطن دون موطن وترد في موطن دون موطن. فإن قيل يبعد اختصاص واحد من بين السامعين بزيادة لم يسمعها الباقون، الذين قالوا بأن زيادة الثقة غير مقبولة قالوا يبعد في مجرى العادة أن ينفرد شخص واحد بخبر ولم يرويه مدى الباقون، فإن العادة تمنع هذا، العادة تمنع هذا، وهذا احتمال وارد يقدح في قبول زيادة الثقة. قلنا يدفع هذا الاحتمال جزمه بالنقل، ولكن هو إذا جزم بالنقل جزم بأن هذه الرواية صحيحة ونحن قد حكمنا بعدالته وعدل، وحكمنا كذلك بأنه ضابط لما يحفظ كما مر معنا، وعدم سمع غير ما اختص به لوجه من الاحتمالات، فنقول ما دام لو حكمنا بعدالته وحكمنا بضبطه وحكمنا فسماعه لما لم يسمعه غيره هذا لا يقدح في إزالة ماذا؟ في إزالة ضبطه ولا في إزالة ماذا؟ عدالته، فإن الاحتمال ها هنا ضعيف لا يقوى قوة أن يرفع عنه الضبط ما دام أننا قد حكمنا بضبطه. فلهذا تجد بعض الفقهاء يتوقف في زيادة الثقة، وبعض المحدثين قد يتوقفون في بعض الصور زيادة الثقة، لأنه أمام شخص حكمنا بعدالته وحكمنا ماذا بضبطه يخالف ثقات، كذلك حكمنا بعدالتهم وحكمنا ماذا بضبطهم، فيتوقف في هذا وينظر إلى ما يرجح من خارج، ولهذا قلت لكم زيادة الثقة تشكل مع ما قاله في تصحيح في الخبر في الحديث الصحيح، وما قال من الشذوذ أو علة، فاشتراط خلو الخبر من الشذوذ من الشذوذ يشكل مع قولهم بزيادة الثقة بزيادة الثقة. فلهذا هناك من يتوقف وينظر إلى مرجح من الخارجين، وهناك من يغلب جانب ما رواه ذلك الثقة، لا سيما إذا قلنا أنه لا الأصل في أنه لا يعارض الأصل، أي لا يعارض الأصل، وإنما هذه زيادة حكم زيادة حكم. فمن قال بالقبول قال هذا كما انفرد كما لو انفرد بخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يقبل منه. ومخالفة غيره له لا تضره ما دام أنه قد ثبتت عدالته وثبت ضبطه. قال أن يكون حصل له ذهول أو نسيان أو غفلة أو كرر الحجم السيما الخامس. فلهذا قلنا ووجود الاحتمالات منها يمكن أن يحصل لمن روى معه أن يحصل معه ذهول أو نسيان أو ما شبه ذلك، فهذا يمكن أن يقع فيما لو روى مثلا روى لنا ثلاثة روات فرد أحدهما ماذا بزيادة والآخرون لم يذكروها، فيمكن أن يقع له ذهول أو وقع له ماذا نسيان أو ما شبه ذلك، وهذا احتمال وارد. فلهذا نقول لا نترك العمل بزيادة الثقة التي جزم بأنها ثابتة وجزم بماذا بروايتها، لا نتركها ولقيام احتمال ذهول الباقين عن هذه الزيادة. إذن المسألة كما قلنا هي من المسائل الشائكة في باب عند المحدثين ولا عند الأصوليين، ولا تؤخذ فيها هكذا قاعدة مطلقة أو قاعدة كلية زيادة الثقة مقبولة، فإنه يقولونها كأصل، ولكن في أثناء العمل فإن في بعض المواطن يقبلونها ويردونها في بعض المواطن على حسب القرائن والأحوال وعلى حسب اجتهاد الفقيه أو المصحح للزيادة. مسألة نقل الحديث بالمعنى جائز، نقل الحديث بالمعنى هذه المسألة مفروضة قبل تدوين السنة، أما بعد تدوين السنة فقد انتهى أمر المسألة. لا يمكن للإنسان أن يصنف كتابا الآن يقول سأروي فيه الحديث مثلا نشبه بالمعنى، لأن الحديث قد دون وانتهى أمره. يمكن نعم أن تترجم للناس بالمعنى إذا كنت محيطا بمعنى الحديث أن تترجمه للناس باللغة التي يفهمونها، أو أن تبسط لهم في اللغة العربية حتى يفهمون مراد المقصود المراد من الحديث، ولكن أن تكتب الحديث بالمعنى فهذا لا يجوز، لأن الآن استقرت دواوين السنة وانتهى أمرها. وإنما المسألة مفروضة في الزمن الأول قبل تدوين السنة، هل يمكن أن نروي الحديث بالمعنى دون اللفظ؟ الجمهور على أنه يروى بالمعنى إذا كان الإنسان قد أحاط بالمعنى وعالم باللسان العربي، فإنه له أن يرويه بالمعنى. وقد روى الصحابة رضوان الله عليهم أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رووا أقواله، وإنما يشترط هذا أن يكون الذي يريد أن يروي بالمعنى أن يكون قد أحاط بالمعنى الحديث، ثم أن يكون صاحب لسان عربي فصيح يعلم مواطن العموم ومواطن الخصوص، ومتى يأتي بالتوكيد ومتى يطلق الكلام خال من التوكيد، ومتى يأتي بصيغة الأمر ومتى لا يأتي بصيغة الأمر، وهكذا، بمعنى أن يكون قد جال في البيان العربي وعلم أحواله وعلم مراتب الألفاظ فيه ومراتب المعاني كذلك. فهذا مثل هذا له أن يروي الحديث بالمعنى. وأما إذا كان لم يحط بمعنى الحديث ولا هو له ولا جرى لسانه ولا عقله في البيان العربي فقال هذا لا يجوز أن يروي الحديث بالمعنى. قال وجماهر العلماء منع منه بعضهم. قال مسألة النقل الحديث بالمعنى جائز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماهر العلماء، ولكن قالوا جوزوا ذلك للعالم بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، لا بد أن يكون عالما بمواقع الخطاب، فإن الجملة الخبرية ليس هي الجملة الإنشائية، وإن الفعل الماضي ليس هو الفعل المضارع، والفعل المضارع ليس هو الفعل الأمر، وهكذا. وصيغة الجمع ليست هي صيغة الإفراد، وصيغة الإفراد ليست هي صيغة الجمع، وهكذا. فإن هذه الألفاظ تؤخذ منها الأحكام، تؤخذ منها الأحكام. فلولا روى لنا لفظا عاما لمن سنبني على ماذا؟ على أنه عام العام، وهو كان الأصل خاص، إذن أنا سنقع ماذا؟ سنقع سنعمم حكما هو في الأصل ليس بعام. أو روى مثلا ترجم أمرا ماذا بماض، أو ترجم أمرا بمضارع، فإن أنا سنزيل صيغة الأمر، وصيغة الأمر لها وقعها في بناء الأحكام، لأن صيغة الأمر ليست هي صيغة الماضي، صيغة الماضي. وكذلك حتى لو ذكرنا الأمر باسم فعل الأمر، ليس كمن ذكر الأمر بالفعل نفسه. وهذه مواطن ومراتب، مثلا مراتب الألفاظ يعلمها من درس علم البلاغة، وعلماء الأصول لهم تدقيقات في الألفاظ وفي سياقاتها أكثر من تدقيق علماء البلاغة، وأكثر من تدقيق علماء اللغة، لأن هؤلاء يمحصون اللفظ ويفتتونه ويفتتون تركيب اللفظ حتى يستخرج منه الأحكام، أرادوا أن يبنوا الأحكام، والأحكام إنما تستخرج من الألفاظ وسياقاتها، فلهذا يفتت ما كان مركبا ويغوص في داخل اللفظ حتى يستخرج معناه، وينظر إلى سياقه وسباقه وهكذا. فلهذا لو أتى بلفظ في مكان ليس مما يقتضيه ذلك المكان، فإنه لا سيختل بناء الحكم، وسنأتي نحن بحكم من شيء ليس في واقع الأمر كذلك. فلهذا قالوا لا بد من العالم أن يكون عالما بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، أن يعلم دقائق الألفاظ، فإن اسم الفاعل ليس هو اسم المفعول، وإلا أن تأتي مثلا بالخبر جامدا ليس هو أن تأتي بالخبر ماذا مشتقا، أن تأتي بالخبر جملة ليس هو أن تأتي بالخبر ماذا مفرد، وهكذا. أن تأتي بالخبر جملة فعلية ليس هو أن تأتي بالخبر جملة اسمية، وهكذا. فلا بد من معرفة مواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، حتى الألفاظ أن يدققها، لأن صيغة الفعل الرباعي ليس كصيغة فعل الثلاثي، ولإتيان بالفعل المزيد في موضع الفعل المجرد كذلك له وقعه، وتكرار اللفظ مثلا له وقع، لأن هذا نوع من التوكيد، وعدم تكراره هذا لا يشعر بالتوكيد، وهكذا. فلا بد من معرفة دقائق الألفاظ لمن أراد أن يكون بدءاً أن يروي الحديث بالمعنى، وهذا كما قلنا إنما كان فرض في الزمان الأول، أما الآن فقد انتهى أمر الحديث ودون فصار تغييرها، هذا لا يجوز. اللهم إذا كان الإنسان في مقام البيان للناس أو لعوام الناس فله أن يبسط لهم وأن يبينهم إذا كان قد أحاط بمعنى الحديث. قال والدليل على جواز لذلك عند تحقق المعنى من غير إخلال بما يقتضيه اللفظ الإجماع على جواز بيان الشرع للعجم بلغتهم، فإنه وقع الإجماع أنه يجوز للإنسان أن يبين للشرع للعجم بلغتهم التي يفهمونها، وهذا إلى الآن موجود، ولكن شريطة أن يكون الإنسان عالما بالمعنى، عالما بذلك المعنى الذي أريد أن يوصله، وأن يكون عالما بالمعنى في اللغتين، في اللغة التي ينقل منها وفي اللغة التي ينقل إليها، المعنى اللغة التي ينقل منها اللي هي اللغة العربية، واللغة التي سينقل إليها كاللغة الفرنسية مثلا أو اللغة الإنجليزية، لأن ترجمة المعاني ليس بالأمر السهل، وترجمة الشريعة للناس ليس بالأمر السهل، لأنه لا بد أولا أن تفهم في الأصل فهما جيدا، وأن يكون فهمك سليما، ثم هذا الفهم تترجمه باللغة الأجنبية وتكون كذلك متقنا لها عارفا عارفا لها. فلهذا قالوا قديما للترجمة هي نوع من الخيانة، كان يعبر بعض يسمي الترجمة يسميها خيانة، لأن عندما تترجم قد تخل بالمعنى المترجم أو بالمعنى المنقول منه ولينجوز العلماء ترجمة الحديث أو ترجمة معاني الحديث، وجوزوا ترجمة معاني القرآن. فلهذا تجد مثلا تراجم معاني القرآن الآن كثيرة ومتعددة، ولكن لو وضعتها في ميزان التمحيص تجدها كلها فيها خلل، فيها خلل، لأن الخلل إما أن يأتي من جهة أن الذي ترجم ما أتقن البيان العربي إتقانا يسعفه بأن يكون مترجما، وإما أن يكون اللغة التي يترجم إليها كذلك لم يتقنها فيقع في الخلل. الترجمة ليست بالأمر السهل، ولا سيما ترجمة معاني القرآن وترجمة معاني السنة. والبيان العربي له خصائص لا توجد في غيره من اللغات، كالعمومات واختلاف المعاني باختلاف صياغة الألفاظ، واختلاف المعاني باختلاف مراتب الألفاظ، واختلاف المعاني باختلاف الجمل من الجملة الفعلية والجملة الإسمية وهكذا. فالبيان العربي له خصائص ومميزات لا توجد في غيرها، يمتاز بها. فإن قيل فقد قال النبي نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أو عاب سامعين. هذا الحديث استدل به من منع ترجمة الحديث نقل الحديث بالمعنى. قال لأن النبي قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فأدها كما سمعها بمعنى ما ترجمها، وإنما أدها كما سمعها هو. قد أشار في هذا إلى الوعي، وهذا يدل على مراعاة المعنى دون اللفظ. قلنا وهذا يدل على مراعاة المعنى، لأن قال قد أشار في هذا الحديث إلى الوعي، قال نضر الله رسما فوعاها الوعي ها هنا ليس هو حفظها، وإنما وعاها حفظها وفهمها، لأن الوعي لا يقتضي الفعل حفظ فقط، وإنما يقتضي الفهم. والشريعة تحتفل بالفهم أكثر مما تحتفل بالحفظ، ليس كما هو ذائع وشائع عند طلبة العلم، وهو احتفاء بالحفظ وإن لم يهتموا بالفهم. فالشريعة سواء في الكتاب والسنة اهتمت بالفهم أكثر من الاهتمام بماذا؟ بالحفظ. فقد يكون الحفظ في زمان اقتضاه ذلك الزمان واقتضته تلك أحوال ذلك الزمان، ولكن الفهم لا بد منه في كل زمان، لا بد من فهم الشريعة فهما جيدا. فلهذا الاستكثار من الفهم أولى من الاستكثار من الحفظ، ومن جمع بينهما يكون قد جمع خيرا كثيرا، أي من جمع بين الحفظ والفهم. وأما إذا تعصر أن يجمع بينهما فأن يمين الإنسان إلى الفهم أولى، لأنه هو الذي احتفت به الشريعة ولأن بيان الشريعة متوقف على فهمها وعلى حفظها، ولسيما نحن في زمان الآن ما يتعلق بالحفظ، ولله الحمد ميسر، فإن وجود المعلومة الآن ميسر، وجود الحديث ميسر في هذه الأجهزة معروفة ميسر. ولكن إشكالنا في هذا الزمان ليس في محفوظات، وإنما في فهم ما حفظ وفي فهم ما كتب، فهما سليما، ثم فهم واقع تنزل عليه ما فهمته كذلك فهما جيدا. هذا هو مشكلنا، أن ننزل ما فهم على مقتضى ما فهم كذلك من الواقع، فيتوافق الفهم الشريعة مع واقع الناس وأحوالهم، وهذا هو التنزيل. قال هنا وهذا يدل على مراعاة المعنى دون اللفظ، فإذا لم يخلو بموجب اللفظ فلا أثر لصيغته. فلهذا قلنا فإذا لم يخل بموجب اللفظ فلا أثر لصيغته. فلهذا قلنا إذا كان عالما بالمعاني، عالما بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، فله أن يترجم. فإن قيل إذا جوزتم نقل الحديث بالمعنى، فهل تجوزون أن ينقل الراوي بعض الحديث ويترك بعضه؟ هذا ما يسمى باختصار الحديث. هل يجوز اختصار الحديث؟ هل يجوز أن نختصر الحديث فنورد منه جملا ودون جملنا أخرى، أو نقطع الحديث فنورد كما يفعله بعض المحدثين كالبخاري مثلا في صحيحه، فإنه يقطع الحديث فيورد جملة منه في باب وجملة أخرى ماذا في باب آخر. هو هذا ما درج عليه أهل الحديث أنه يجوز تقطيع الحديث ويجوز ماذا اختصاره، ولكن كذلك بشروط. إذا لم يتعلق المنقول بالمتروك لابد أن يكون الذي عند الفصل أن يكون ما نقلناه لا علاقة له بماذا بما تركناه. أما إذا كان ما نقلناه متعلق بما تركنا فهذا لا يجوز. فهو لا يجوز مثلا تأتي إلى أن تذكر لنا المستثنى منه ولا تذكر ماذا المستثنى، أو تنقل لنا المستثنى وتطوي ماذا المستثنى منه ولا تذكر الارتباط ماذا بينهما، أو تذكر لنا المبتدأ كلام فيه مبتدأ وتختصر ولا تذكر لنا ماذا الخبر، لأن هذا الارتباط بينهما. فلا بد أن يكون الكلام المنقول الذي كتبته لا علاقة له بالكلام ماذا المطروق، فيكون كأنه حديث مستقل، كأنه حديث مستقل، لأنه كحديثين سمعهما. إذا كان في الحال ما نقل وما ترك لا علاقة بينهما ولا ارتباط بينهما من جهة المعنى، فإنه يكون كأنهما حديثين نقلا لا يتعلق أحدهما بالآخر. فلهذا فنقل أحدهما دون التالي لا يضر، فلذلك يكون مقبولا. أما إذا كان أحدهما متعلقا بالآخر وهو مما يتمم معنى الآخر، فإن هذا لا يجوز فعله، لأن هذا فيه إخلال بالمعنى، فيه إخلال بمعنى المنقول وبمعنى ماذا بمعنى المطروك، معنى المطروك. هذا واضح. مسألة مرسل العدل مقبول. نأتي إلى الحديث المرسل. الحديث المرسل عند الأصوليين هو أعم من المرسل عند المحدثين، لأن المرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو المرسل عند المحدثين. التابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحتمل أنه رواه عن تابعي آخر ويحتمل أنه رواه ماذا عن صحابي. فلهذا جمهور المحدثين على أن المرسل داخل في قسم الحديث الضعيف، قسم الحديث الضعيف. وأما الأصوليون فإن الحديث المرسل عندهم يشمل المرسل عند المحدثين ويشمل المنقطع ويشمل المعضل، كل ما سقط في سنده راوي يسمى مرسلا، كل ما في سنده سقط يسمى مرسل عند الأصوليين. ولهذا وقع الخلاف بين الأصوليين في قبول خبر المرسل. معروف في مذهب مالك أن المرسل حجة عند المالكية، قالوا لأن الذي أرسل إذا كان ثقة إذن فهو لا يرسل إلا عن ثقتين، وقد فرضنا أن الذي أرسل الحديث هو عدل ثقة إذن فلا يرسل إلا عن ثقة مثله. فلهذا يقبل الحديث المرسل عند المالكية، هذا هو المشهور في مذهب مالك. فلهذا قال مرسل العدل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير، وهو مردود عند الشافعي. ولعل الشافعي اشترط لقبول المرسل شروط، ولكن في الحقيقة هذه الشروط التي اشترطها الشافعي رحمه الله في قبول المرسل في قبول الحديث المرسل وفيه لتردد لحديث أجل الحديث المرسل. ولأن قال الشافعي لا بد أن يروى مسندا من طريق آخر، وإذا روي مسندا من طريق آخر إذا الحج فيما كان مسندا وليس فيما كان مرسلا. وسعيد بن الشافعي لم يقبل من المراسيل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، قال لأنه كان يرسل عن صهره اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه فلهذا قبلها. وأما مالك رحمه الله وأبو حنيفة فيرون أن المرسل حجة. قال والدليل على قبول الحديث المرسل أن المعتبر في الرواية رواية العدل عن العدل، فإذا أرسل العدل وعلم أنه لا يروي إلا عن عدل وجب أن تقبل روايته. فماذا أن الذي أرسل الحديث عدل وعلمنا أنه لا يروي إلا عن عدل وعن ثقة، إذن فتقبل روايته. بل ذهب بعضهم إلى أن المرسل أثبت من الحديث المسند، قالوا لأن إذا أرسل لك الثقة فقد ضمن لك أن الذي أرسل عنه كذلك عدل ماذا ثقة، وأما إذا أسندك فقد أوكلك إلى البحث عن الذي أسند إليه. ولكن هذا عليه حال قول مرجوح في قولهم بأن المرسل أقوى من المسند. قال ولأنه لا فرق بين أن يذكر ما نقل عنه إذا عرفنا عدالته وبين أن يقول رويت عن عدل، بمعنى لا فرق بين أن يذكره لنا أو أن يقول رويت عن عدل. ولكن الذين ردوا الحديث المرسل قلنا حتى ولو مثلا هذا العدل احتمالا يكون الذي أرسل عنه ليس بعدل في الأصل، هو ظن أنه ماذا أنه عدل فأرسل عنه، أو ظن أنه ضابط وهو ليس كذلك في نفس الأمر، إذن فاحتاج إلى التفتيش، احتاج أن نفتش عن هذا الذي أرسل، وما دام أنه أرسل ولم يبين لنا الذي أرسل عنه إذن فيكون هذا حديث ضعيف لأن في سنده ماذا سقط، فلا يقبل الحديث المرسل على هذا. ولكن كما قلت لكم مالك رحمه الله وأبو حنيفة وغير يقبلونه، وهو ما درج عليه المالكية وهو معتمد في مذهب مالك في بناية الفروع كما هو معلوم، كما تجد مثلا في موطأ مالك رحمه الله وما ذكره فقهاء المالكية أثناء الاستدلال بعض الأحكام كبلاغة مالك رضي الله عنه وغيره. قال بين أن يقول رويت عن عدل وأن يعرف ذلك، وعلى مثل هذا درج سلف الأمة فقد أرسل جماعة من الصحابة، ولكن إشكال أن مرسل الصحابة لا كلام فيه، نحن لا نتكلم على مراسل الصحابة لأن الصحابة كلهم عدول، وقلنا أن الصحابي إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي من صيغ التحمل، من صيغ الأداء، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحتمالا يروي الخبر عن حديث عن صحابي آخر هذا لا يضر لأن الصحابة كلهم ماذا عدول، وأما احتمالا يروي الصحابي الحديث عن تابعي فهذا احتمال ضعيف جدا يترك ويلغى. فلهذا نقول أن الكلام ليس في مراسل الصحابة وإنما هي في مراسل التابعين ومن بعدهم، قال كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر والبراء بن عازب وغيره، ولم يكن ذلك أحد. ولأن جهلنا بمن نقل عنه التواتر إذا كان من القرآن أهل التواتر لا يخل بالتواتر، كذلك قولهم أن جهلنا بمن نقل عنه التواتر إذا كان المنقول عنهم أهل التواتر لا يخل بالتواتر ولا بالعلم الحاصل منه، ولكن قلنا أن أهل التواتر لا يسأل عن عدالتهم، وأن التواتر لا يشترط فيه لا إسلام ولا شيء، ولا يسأل ماذا عن عدالتهم، فقياس المرسل على ما يتعلق بالتواتر هذا قياس مع وجود الفارق أو قياس خبر الآحاد على المتواتر قياس لا يخلو من فوارق. قال إذا كان لا يعلم أنه لا ينقل إلا عن عدلين. ونعم قلنا أن الإفصال مفروض فيما إذا كان لا ينقل إلا عن عدلين، ولكن قد يظنه عدلا وهو في نفس الأمر ليس كذلك. فلهذا احتجنا إلى التفتيش، ولأنه كما مرنا قد مثلا يكون فيه ما يجرح به، ولكن هو ما جرحه به، وذلك مثلا يجرح به ماذا غيره، وهكذا فيخرج من دائرة العدالة وهو يظن أنه عدل. فعلى أي حال، فكونه قال ما هذا رويته عن عدل أو عن ثقة أو عن ضابط، هذا لا يكفي عند المحدثين، بل لا بد من بيان الذي روى عنه، ولا بد من معرفته باسمه حتى يتبين أمره. وإذا كان مر معنا أن مجهول الحال لا تقبل روايته عند الجمهور، لأنه لم نقف على حاله من عدالة أو ضبط، وكذلك إذا كان مجهول العين فإنه لا يقبل، وإن ذكره بصيغة التعديل والضبط، كان يقول رويته عن عدل أو عن ثقة أو عن ضابط، قلنا هذا لا يكفي عند المحدثين، بل لا بد من بيان اسم الذي روى عنه. قال فلو راجعنا أنفسنا فيما نقلنا عنه لم نعلمه، دل على النجهة المروي عنه إذا كان لا يخل بشروط الرواية لا يقدح. قال فإن لو راجعنا أنفسنا فيما نقلنا عنه القرآن متواترا لم نعلمه، أي في مسألة نقل القرآن متواترا، ولكن مسألة التواتر كما مر معنا أنه لا يسأل عن عدالة أهل التواتر، دل أن جهل المروي عنه إذا كان لا يخل بشروط الرواية لا يقدح، ولكن قياس خبر الآحاد على المتواتر قياس مع وجود الفارق. على أي حال، فالقول بحجية المرسل لم يقبله جمهور المحدثين، ويسلكون ويضعون المرسل في موضع الحديث الضعيف. وأما الفقهاء فالمالكية والحنفية يستدلون به ويرونه حجة، وخالفهم الشافعي رحمه الله في المسألة، ويرى أنه ليس بحجة إلا إذا جاء من طريق مسند، أو إلا مراس سعيد بن المسيب، لأنه يرى أنه ثبت أنه كان يرسل عن صهره اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه. ومسلك الفقهاء رحمهم الله في الحديث كما هو معلوم ليس هو كمسلك المحدثين، فإن الفقهاء يوسعون الدائرة ليس كمسلك المحدثين، ويعتمدون بل قد يعتمدون ما يكون حديثا ضعيفا، ويرونه إذا جرى العمل على وفقه أو عضد بأثار من الصحابة أو ما شابه، فإنهم يعتبرونه في العمل ويبنون الأحكام ويستخرجون الأحكام منه. وأما المحدثون فإن محل نظرهم ومحط أنظارهم هو السند، فإن ثبت السند ثبت الحديث، وإن لم يثبت السند فإن الحديث لا يثبت، فلهذا الدائرة تكون ماذا ضيقة. وحتى ما يرد به الحديث ليس ما يرد به الحديث عند المحدثين وما يرد به الحديث عند الفقهاء، فإن الحديث وإن صح عند الفقهاء بالسند المتصل قد لا يقبلونه في العمل، لخلاف إذا خالف العمل مثلا، أو إذا خالف ما تعم به البلوى كما هو عند الحنفية كما سيتها هنا عند الأحنف، أو إذا خالف خبر الآحاد عمل أهل المدينة مثلا عند المالكية، وعند البعض إذا خالف القياس فإنه يرد، هكذا. فما يرد به ليس كل حديث ثبت سنده عند المحدثين يعمل به عند الفقهاء، فقد يثبت الحديث ولا يرون العمل به لمقتضيات أخرى يرد بها الحديث. مسألة الخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، خبر الواحد إذا روى أحد فيما تعم به البلوى مقبول، خلافا للكرخي وأصحاب الرأي الحنفية وهم متأخرون من أصحاب أبي حنيفة. قالوا إذا كان الخبر من الشيء مما تعم به البلوى ولكن لم يرويه إلا راو واحد، قال فإنه لا يقبل. لا نقبل داعا أن الشرائط المعتبرة في القبول، قال خلافا للكرخي وأصحاب الرأي. الجمهور قالوا بالقبول، والدليل على ذلك قالوا أن الشرائط المعتبرة في القبول قد تحققت، ليه هو الحفظ والضبط إلى قدش تحققت واتصلت السند، إذن فتعين القبول. وعموم البلوى تدل على كثرة الحاجة لا على كثرة النقل، بمعنى أن العموم البلوى تدل على كثرة الحاجة إلى هذا الحديث، ولكن لا تدل على كثرة النقل، لأن كثرة النقل يستمد من السماع من المنقول عنه، وكثرة العمل لا يستدعي السماع منه. مثلا حديث الذي رده الحنفية من مس ذكره فليتوضأ، فقالوا أن هذا الحديث لا، أن الحديث كون مس الذكر من نواقض الوضوء هذا مما تعم به البلوى لا يسلم منهاش أحد. إذن كان المفروض أن يروى الحديث ماذا؟ أن يروى الحديث متواترا، ولا يروى على جهته على جهة الآحاد، أو على الأقل أن يروى ماذا؟ مشهورا أو مستفيضا، ولا يروى على جهة الآحاد. قال ما دام أنه روي على جهة الآحاد وهو فيما تعم به البلوى إذا لا يقبل الحديث هاهنا، فيرد الحنفية الحديث، لم يرده طبعا لجهة سنده، وإنما رده مثلا من جهة أن هذا شيء تعم به البلوى، والأصل أن ينقل فيه الحديث على جهة التواتر أو الشهرة، وما دام أنه لم ينقل على هذا الوصف فإنه لا يقبل. وهذا كما يمتجد عند المالكية في ردهم مثلا خبر الآحاد فيما إذا خلف عمل أهل المدينة مثلا، على تفصيل له في مسائل عمل أهل المدينة كما سيأتي الكلام عليها في الإجماع إن شاء الله سبحانه وتعالى. لا هو مثلا التقسيم إنما هو جرى عند المحدثين، ما هو إما خبر أحد وإما متواتر ولكن ليس بالضرورة أن يكون التواتر الذي مر معنا فيما له من الشروط التي ذكرناه أن يحصلش العلم، فإن كثر من نقله ورواه اكتفوا به، بمعنى لا يشترط بأن يصل إلى درجة على درجة التواتر. فعمل الحنفية إن كان الحديث قد رواه جمهرة من الصحابة وروى عنه جمهرة من التابعين وإن لم يصل إلى درجة التواتر فإنه يقبل عندهم، أما التقسيم فهو تقسيم ثنائي. فإن قيل ما تقتضي العادة إشاعة إذا انفرد الواحد بنقله قطع بكذبه، كقتل عمير في السوق وواقعة في جميع الجمعات من تمام الجمعة. فمثلا قالوا لأن هذه الوقائع إذا شاعت وذاعت ثم انفرد واحد بنقلها، قالوا إذن هذا يقتضي أنها مدى وقع مداش كاذبة. كما مثلا لو قتل أمير مثلا، لو قتل الأمير هذا يستدعي أن يلقى أن ينقله مدى كثرة، أو سقط الخطيب من فوق مداش المنبر أو ما شابه ذلك، فأن هذا يستدعي أن ينقل هذا الخبر على جهة الكثرة. قلنا إنما يقطع بكذب الناقل بمفرد إذا تساوى الناس في حضورها، أي في حضور هذه الواقعة، أما لو حضرها جمع وتغيب عنه الكثير من الناس فإن الذي سينقل الواقعة هو من حضرها من الأشخاص. فلهذا مثلا الحديث من مس ذكره فليتوضأ، لعل الذي حضر في سماع الحديث هو قليل من الصحابة، من الصحابة هم الذين سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبرة بمن حضر الواقعة، العبرة ليس بالواقعة نفسها، وإنما العبرة بمن حضر تلك الواقعة كم عددهم. قال وما نحن فيه لا يمكن أن يدعى أن جميع ما يحتاج إلى العمل به كان حاضرا وقت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يمكن أن نقول أن جميع الصحابة قد حضروا لما تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث، لا يمكن. وإن كان جميع الصحابة نعم في حاجة إلى هذا الحديث، والحاجة هنا كثيرة، وكلهم في حاجة إلى هذا الحديث، ولكن هذا لا يقتضي أنهم قد حضروا جميعا أثناء تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ثم ما ذكروه أي ما ذكروه من اشتراط التواتر فيما تعم به البلوى مرقود على أصلهم بالوتر وإجاب الوضوء من الفصد والقهقهة، وإن كان الحديث الذي ورد في إجاب الوضوء من القهقهة لا يصح لا يثبت أصلا، والغسل من غسل الميت غسل من غسل الميت، وكذلك وجوب المضمضة والاستنشاق عندهم. وإن كان مثلا قد يعللون بأن هذه الأحاديث قد اشتهرت بين الصحابة وذاعت بينهم، ولكن في الحقيقة حديث القهقهة لم يشتهر هذا، بل هو حديث لا يصح أصلا. لا القهقهة فليتوضأ فهو حديث لا يصح أصلا، وكذلك حديث الفصد يتوضأ من الفصد فهو لا فيه كلام. ثم أنه لأن التوضأ من الفصد لا يسلم به خصوم الحنفية كالمالكية والشافعية، وكذلك الغسل من غسل الميت فإن هذا مما تعم به البلوى، ولم يشترط فيه ما اشترطوه يعني ما ذكروه من الشروط أنه لا بد أن يلقى له مثلا جمع، وإفراد الإقامة وتثنيتها كذلك فإن هذا مما تعم به البلوى، فقد كانت الصلاة تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة لما هجر من المدينة إلى عرقبض صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن الصلاة يحضرها جمهرة من الصحابة، ومع هذا اختلفوا في الإقامة هل تثنى أو تفرد. إذن فكون الشيء في حاجة الناس إليهم هذا لا يقتضي أن ينقل على جهتهم التواتر، فلهذا ما اشترطه الحنفية من قولهم بأن ما تعم به البلوى لا يعمل فيه بخبر الآحاد كل هذا مردود، هذا قول مرجوح. كل ذلك مما تعم به البلوى وقد انفرد بنقله ماذا الآحاد، وأثبت ذلك بخبر الواحد ولم يقطع بكذب الناقل، وهذه فروع عند الحنفية، فإنهم أثبتوا الوتر أثبتوا وجوب الوتر أثبتوا وجوب الوتر، معروف أن الوتر واجب عند الحنفية وهو مما تعم به البلوى ولم يشترطه فيهما اشترطه قناع أحد، كذلك مسألة القهقاع مع ضعفية الحديث، كذلك مسألة تثنية إقامة الصلاة وهكذا. فمجموعة من الأحاديث عمل بها الحنفية وهي مما تعم به البلوى ولم يردوها لفقدانها للشرط، ما ردوها، فلهذا رد على الحنفية من جهتين. من الجهة الأولى هو أولا لا تسلم لكم القاعدة أن ما تعم به البلوى لا بد أن ينقل على جهة التواتر، الجهة الثانية أنكم خالفتم أصلكم الذي أصلتموه في هذه القاعدة، فقد عملتم بأحاديث هي روية آحاد فيما تعم به البلوى ولم تشترطوا فيها ما اشترطتموه في قاعدتكم، ولم تردوها رغم أنها لأنها ترد بمقتضى تلك القاعدة التي أصلتموها وقد قبلتموها، فلهذا رد على الحنفية ما دام من الجهتين. وإن كان بعض الحنفية علل بأن هذه الأحاديث قد اشتهرت وذاع صيتها بين الصحابة وعمل بها، ولكن هذا غير مسلم لأنه لو ذاع صيتها وعمل بها عند الصحابة ما وقع الخلاف، فإن جمهور العلماء على أن القهقهة لا توجب الوضوء وليست من نواقض الوضوء، وما ثبت فيها ليس بصحيح، كذلك جمهور الفقهاء على أن الفصد ليس من نواقض الوضوء، والجمهور على أن الوتر مندوب وليس ماذا وليس بواجب، وكذلك المالكي على أن الإقامة تفرد وليس ماذا تثنى وهكذا. فهذه فروع لا يمكن أن نقول أنها ذاعت وانتشرت وهي في محل وفاق بين الصحابة، وقد جرى فيها الخلاف ووقع فيها الخلاف بين الصحابة ووقع فيها الخلاف كذلك من بعد الصحابة إلى الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. هذا تمام الكلام في الأصل الثاني من أصول الأدلة. يأتي لنا الأصل الثالث الذي منها هو الإجماع. هذا يتم عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للقول الحديث عن التشهد، هناك من يقول الحديث عن التشهد ان فيه الذكي يجب، يعني النبي هو رواه في دين عمر رضي الله عنه، يستدلون بانه كان يقرا فخلبين بالله، مش علاقه بحديث احد او هو لا ما صح وروي أنه أصح ولا يتعارض مع ما روي على حديث عمر، لأن التشهد ورد بصيغ متعددة، ورد بصيغ متعددة، وإذا أنه ورد بصيغ متعددة فالأصل هو أن يكون الإنسان يعمل بهذه طارة ويعمل بهذه طارة أخرى، أي التنوع، من أنه ورد بهذه الصيغة ووردش بهذه الصيغة. وإن قلنا أن هذه أصح فإنما رواه عمر رضي الله يكون أقوى منه، لأن عمر قرأه على المنبر في حضور الصحابة وما أنكروا عليه، وما أنكروا عليه، فدل هذا على أنه دائع ومنتشر بين الصحابة. فلهذا الأصل في مثل هذه الأذكار التي رويت متنوعة أن يعمل بها متنوعة، طارة يعمل بهذه وطارة يتشهد بهذه وهكذا، وإن اكتفى بواحدة مما ثبت فإن عمله يصح. هو الخلود فيه كلام طويل، الخلود من حيث ثبوته فيه كلام طويل، ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أنه منسوخ أصلا، ولم يبقى كيرى مثلا ابن القيم يرى أنه منسوخ، وهناك من قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا يضع على رعل وذكوان ثم ترك الخلود، فلهذا وقع فيه الخلاف بين الصحابة. ولكن قول الذي قال أي بني أنه بدعة هذا لا يقتضي أنه بدعة لثبوت أصله، وإنما هذا قاله باجتهاد منه، ومعروف أن اجتهاد الصحابي في مثل هذه الأمور فيما ليس له ما لم يروي فيه نص هو يمكن أن يعتمد عليه، يبقى هذا قول الصحابي، وقول الصحابي في مثل هذا الأمور فجيته ضعيفة. إذا استقل بالقول، وما بالك إذا خالفه غيره، وما دام أن غيره قد خالفه من جهة الفعل فإن قول هذا يكون مرجوحا، ويكون رأي عبر عنه، ولكن لا يمكن أن نتخذه اتكاعا في رد ما يتعلق بالقنوت، وقد ثبت أصله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت أصله، وكون الصحابي يقول فيه بدعة لا يقتضي رده، لأن خالفه جمهر من الصحابة. إن يبقى الاستمرار عليه أو القنوت في كل يومين أو في كل ذم، إذا أخذنا بمقتضى النوازل، قلنا أن القنوت في النوازل إذا حلت بالأمة نوازل كذا كما في زماننا، فإنه للإنسان له أن يقنت حتى في جميع الصلوات، وإن كان المالكية يفضلون القنوت في صلاة الصبح عن غيره، يعني غير الصلوات، فلو كذلك أن يقنت في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر ولا في صلاة المغرب ولا في صلاة العشاء ولا في قيام الليل قام الليل غير القول ببدعيته، فهذا قول مرجوح تماما. ها؟ وهي الصورة مثلا الآن ولا لا لا لا ولأن ما ثبت، لأنه ما ثبت في اسمه، ثبت في القنوت إلا حديث الحسين بن علي أو الحسن بن علي، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت، قالوا هذا الذي ثبت. لا لا أنت في القنوت وإن كان القنوت وإن كان للمالكية صيام أخرى اجتهادية، ولكن زيادة على هذا كالغلو في الدعاء وما شبه ذلك هذا لا علاقة له، كما يفعل مثلا في رمضان وكذا يكون نوع من الغلو في الدعاء وكذا، هذا ما قال به المالكية. قال المالكي والمالكي لا يرون القنوت في صلاة الوتر لا في رمضان ولا في خارج رمضان، وإنما يرونه في صلاة الصبح فقط، وإنما الوتر لغيرهم. يعني الصوم في المساجد؟ أي لا ذلك ما في إشكال. قبل الركوع. لا له قبل الركوع وله بعد الركوع. ما في لا يوجد نص يحدد. فجر نعم. يكون لا لا يوجد نص يحدد. لا قبل الركوع ولا بعدش وبعد الركوع، وإنما هي مسائل، ولهذا حتى في مثلا في المذهب الاختيار لا هو قبل الركوع ولا هو بعدش بعد الركوع، وأنا يعني القنوت مثلا سرا لأن القنوت هو وبعضنا القنوت هو إطالة القيام ويدعو سرا، فله ذلك لا مانع من الدعاء سرا، بل هذا هو الأصل في الدعاء، الأصل في الدعاء أن يدعو الإنسان سرا، هذا هو الأصل فيه، وهذا قد ثبتاش أصله وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا من يقول بالبدعية فهذا مشكل كبير جدا من الناحية الشرعية، لأن ما الدليل على بدعيته وهو قد ثبت أصله وثبت عن الصحابة، وكون الصحابة قال ابن بدعة لا يقتضي أن يكون بدعة. هم يقصدون بدعية الصورة الجديدة وحتى الصورة ما الدليل على بدعية الصورة؟ وما الصحابة ما هي الصورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ أن الدعاء تلبس بعد الركوع، بعد الركوع، بعد الركوع. هذا ثبت بعد الركوع. إحنا بعد الركوع. وهو اختيار في المذهب، راه موجود في مذهب مالك. إذن ما الدليل على بدعية سميتو قبل الركوع؟ ما الدليل على بدعيته؟ ورتبة عن بعض الصحابة. ثبت وثم أن القنوت هو إطالة القيام، وهو كون مثلا الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الأول فيدل على اقتضاء في بدعية الفعل الثاني، ورغم أنه قد ثبت عن مرمات من الفقهاء. ثم أن قضية كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الصورة هل هي في إطلاقها تقتضي بدعية ما فعل؟ وهو قد ثبت أصل القنوت، أنا إشكال كبير في مسألة ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقتضي بدعية من فعل إذا ترك؟ هل الترك يمكن أن نعتبرها أصلا نعتمد عليه في تبديع كل ما خالف ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مشكل كبير في الترك، هل يعتبر أن يمكن أن نعتبر الترك دليلا أو لا يمكن أن نعتبر الترك دليل؟ وهذا مشكل كبير مما مثلا وكل بعض اعتمده فرد به جمهر من كلام الفقهاء والعلماء وصيرها بدعة وإن كان له أصل. ولأن القول مثلا بالبدعة الإضافية رد البدعة الإضافية مطلقا يقتضي منه تبديع الصحابة أنفسهم، ولا وقبولها مطلقا نعم لا يمكن، ولكن لابد للإنسان أن يتوسط في الأمر، أما البدعة الإضافية لا يمكن أن تردها، لا يمكن لك إن رددتها سترجع حتى على دعك من كلام التابعين ولا من كلام العلماء ولا من كلام الأئمة الأربعة ولا من بعدهم، بل تضيك أن ترجع على نقض مثلا بعض أفعال الصحابة، أفعال الصحابة التي فعلوها وما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت عنه. جاء القرآن مجموعة من أسمنا من الصور، أما إدخالها في باب المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة لا تدخل في العبادات، المصلحة المرسلة لا علاقة لها بالعبادة، المصلحة المرسلة ما في باب المعاملات، أما العبادة لا دخل للمصلحة المرسلة فيها. وقد أوصى بعض الصحابة مثلا يقرأ عليه القرآن، وأوصى مثلا ابن عمر تقرأ عليه سورة البقرة وهكذا، تدخل في عمومات النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة ما يعني ما ليس بعدهم يعني فلا كيف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، هل سنتهم بمعنى ما استقل به من التشريع؟ لا هم هل مستقل به من التشريع بمعنى أن تكون سنة الخلفاء الراشدين كسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرتبة واحدة؟ فعلى هذا يكون فعل الصحابي حجة وقوله حجة كحجية قول النبي صلى الله عليه وسلم كحجية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقتضي ظاهر إلى أخذنا بهذا المعنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إذا ننزل ما فعله الخلفاء الراشدين والصحابة منزلة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإذا تكون عندنا سنتان، سنة الصحابة وسنة. إذا أنا أتي بالقول مسألة قول الصحابة أنه ليس بحجة، وعلى رأي الإمام الشافعي وهو قول مثلا ابن حزم وغيره من الفقهاء ممن لا يرون قول الصحابة حجة أصلا، قالوا لنا التشريع بس. أما عليكم بسنة خلفاء الراشدين أي بيانها له، بيانها له، ونحن نعم نعتمد بيانه بالسنة، نعتمد بيانه ونعتمد فهمه للشريعة، هذا فهم. ومن فهمهم أنهم فعلوا أفعالا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، واتكأوا على عموم ما ورد في الكتاب أو على عموم ما ورد في السنة. ومن هنا أخذنا بأن الأصل إذا ورد له عموم وورد له أصل لا يمكن أن يعتمد في الباب، وإن كان قد تسميه أنت بدعة سميه بدعة وسميه ما شئت أنه له أصل، فرجع إلى أنه بدعة إضافية، ورد البدعة الإضافية هذا عسير جدا، ومهما جئت الأدلة لا يمكن ترد. ما يعني بعد العلماء ما صلى الشاطبي وقبلهم يعني هو الشاطبي، هل قول الشاطبي مثلا قول الشاطبي في في في تأصيله للبدعة، هل قرأت مثلا ما يكتبه الشاطبي مثلا في في لا في كتابه المازل الذي أصل فيه للبدعة اسمه كتاب الاعتصام، كتابه في الاعتصام تعريفه للبدعة مثلا، ما الدليل عليه؟ استقراء استقراء من؟ استقراء النصوص. هو خالفه غيره أو الذين خالفه لم يستقرئوا أو لم يستقرئ أو لم يخالفه مثلا ابن لب الذي وكان شيخه أصلا. والتعريف يمكن أن ينتقد عليه. هو دليل انتقد التعريف، دليل انفصل ما بناه على التعريف. هل يمكن مثلا لأن ما الدليل على تأصيل تعريف مثلا الاعتصام قول صاحب أو الشاطبي في الاعتصام كيف بناه وما مأخذه؟ إذا لماذا نجعله حجة ولا نطرح قول غيره؟ إذا هنا يعتمد هل هو النظر إلى مبنى التعريف أو مبنى قوله، أو أن النظر إلى كون الشاطبي هو الذي قاله؟ إذا لماذا اعتمدنا قول الشاطبي وألغينا قول ابن لب وألغينا قول ابن عبد السلام والقرافي وغير هؤلاء ثم إن الشاطبي نفسه في الفتاوى يخالف هذا. فالمسألة هي ماشي أن صافي إذا قال الشاطبي صافي انتهى الكلام، وإذا يكون ما قاله الشاطبي أصل يرد به جميع أقوال العلماء وما أصله العلماء وفرع، هذا الإشكال له ظلم، لأن ما أخذه أصلا وما دليله حتى ما استقرأه الشاطبي، ما ذكره الشاطبي من الأدلة أثناء تعريفه، ثم ما ذكره من النصوص عن الصحابة في دم البدع وكذا، هذه نصوص عامة، هذه نصوص عامة لا يمكن أن تسعفك لتأصيل تعريف الشاطبي، نصوص عامة في دم البدع، نحن نذم البدع، كل ما بدعة فهو مذمومة، ولكن ما هي البدعة وما هي المذمومة؟ ما هي البدعة المذمومة؟ لا يبقى الإشكال. أما نحن نذم البدع، أقول لا يمكن أن نحدث صلاة أخرى من غير هذه الخمس صلوات، ولا أن نحدث عبادة أخرى من غير هذه العبادات، ما قلنا أننا سنحدث عبادة، ولكن هذه أوصف وهمات من أصوص، فإن الله أوجب مثلا الذكر واذكروا الله ذكرا كثيرا إلى آخره، وكون الصحابة إذا ذكروا الله على الإفراد هذا يضرد أن يذكرها جماعة، ما الدليل على المنع؟ كون هذه الصورة لم ترد عن الصحابة، هل كون الصورة لم ترد هذا يدل على أن الصورة غير جائزة؟ أما الله أصل الذكر موجود، وأنا كده أنت مثلا المسائل البدع الإضافية فردها هو صعب جدا، وثم أن العمومات التي وردت هل تشعر بصورة معينة لا بد من الوقوف عندها، ولا يجوز لنا أن نتجاوز الصور التي وردت، وأن هذه فعل الصحابة كنوع من التخصيص للعمومات بأفعالهم وتخصيص للعمومات بصور معينة دون صور، ما الدليل على هذا؟ هل يمكن أن يعتمد هذا الفهم؟ وهي فهم السلف، ولكن فهم السلف على الأمور، ولو كان السلف نفسهم خالفوا مسألة الأمور أحدثوا أمورا ما أحدثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي مشكلة. رد البدعة الإضافية مشكل كبير جدا. لا، ولهذا قلت لك أنا لا يغلق الباب تماما ولا يفتح الباب تماما، وإنما لا بداش من التوسط في الأمور والنظر إلى الأمور ما داش ببصيرة، وسلك مسلك الفقهاء وجمهور الفقهاء في المسائل، فإن الباب لا ينبغي أن يفتح ولا ينبغي ما داش أن يغلق، وإنما التوسط في الأمور. الله أعلم. وذكر أن من يعد كل فعل لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نلزمهم بأمور، وذكر منها الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة. هذا لم يفعل أي نعم، فعل من هذه بلا، ولكن لا نقول بأنها بأمر الله، لأنه سيساعدنا. وهي جمهر من المسائل فعلها الصحابة وفعلها التابعون وفعله الأئمة، وما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هي كلها مسائل ترد. ولهذا يلزمك أن تبدع الصحابة أو تبدع جميع علماء التابعين غيره وما فعلت، فلهذا المسألة لابد من النظر إليه بنوع من التبصر. حتى لا نقول أما كل من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردنا أي مردود، ولكن كيف ليس عليه أعمالنا؟ لأن الفهم ده ما يحتاج إلى الفهم الحديد فهما سليما، وليس الأخذ بظاهره، حتى نكون مثلا نقول ظاهرية في مسألة العمل بالحديد، وإنما لابد من فهمه. أقول كل عمل نعم ليس عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرد، ولكن هذه الأعمال لها أصول، لها أصول ترجع إليها، أصول ترجع إليها، فهي من عملهم وليست خارجة من عملهم، وهكذا. والله أعلم.